بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: سنستدرجهم. الاستدراج استفعال من الدرجة، أي نسوقهم إلى الهلاك شيئا بعد شيء وهم لا يشعرون. أيها الإخوة، الإنسان حينما يقع بذنب يعاقب، ومن أشد ما يغفل عنه الإنسان أنه يكون في عقوبة ولا يشعر أنه في عقوبة. يقول ابن جزي: والإملاء هو الإمهال مع إرادة العقوبة. إن كيدي متين سمى فعله بهم كيدا، لأنه شبيه بالكيد في أن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. طبعا الشيخ عبد الرحمن البراك عقب على هذا فقال: قوله سمى فعله بهم كيدا إلى آخره يتضمن أن ما يفعله الرب بالكافر من الاستدراج ليس بكيد حقيقة، بل مجرد تسلية، فهو كيد لفظا لا معنى، وهذا خطأ، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره بلا موجب، كيف وقد أكده الله بالمصدر المؤكد بقوله: وأكيد كيدا. فهو تعالى يكيد الكافرين ويمكر بهم جزاء على كيدهم ومكرهم جزاء وفاقا. أنت حينما يكون لديك صديق وتدعوه إلى شيء ثم أنت تكيد له حتى توقع الضر به، هذا يسمى كيد. فربنا جل جلاله حينما يمدهم بالنعم ثم يحاسبهم على هذا حسابا شديدا بسبب تقصيرهم وإثمهم، هذا هو سمي هنا كيدا، فهو كيد حقيقة. قال ابن جزي: ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمول بعد قبلها: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا، فيوصل به، والمعنى أولم يتفكروا فيعلم أنه ما لصاحبهم من جنة. ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا، ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله ما لصاحبهم من جنة. يقول: والأول أحسن. طبعا من ميزات ابن جزي أنه إذا أتى بقولين يرجح بين القولين أحيانا. أولم ينظروا يعني نظر استدلال، فالإنسان حينما يسير وحينما ينظر في سيره أو في إقامته في الشمس والقمر في الليل والنهار في جميع الآيات عليه أن ينظر نظر اعتبار واستدلال على عظمة الخالق، وأن الله تعالى ما خلقنا عبثا ولن يتركنا سدى، فينبغي على المرء أن تكون له في كل شيء آية تدله على عظمة الخالق وعلى حكمة الخالق سبحانه وتعالى. وما خلق الله عطف على الملكوت، ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات، إذ جميعها دليل على وحدانية خالقها، جميع ما في هذا الكون يدل على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن الأولى مخففة وأن عسى مخففة من الثقيلة وهي عطف على الملكوت، وأن الثانية وأن عسى أن يكون، وأن الثانية مصدرية في موضع رفع بعسى، لأن المصدرية تأتي قبل الفعل المضارع وتسبق به فتصبح مصدرا. وأجلهم يعني موتهم، والمعنى لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر في فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل. وهنا الإنسان عليه أن يسارع في أداء حق الله وأن لا يقصر في حق الله. ومر معنا في مجلس البخاري الحديث رقم 594 أن بريدة بن الحصيب لما رأى الغيم في وقت العصر أمرهم بالتعجيل والتبكير بأداء الصلاة، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فإذا الإنسان عليه أن يسارع في أداء حقوق الله في كل مناسبة. فبأي حديث بعده؟ الضمير للقرآن، وهنا سماه حديثا، فربنا جل جلاله متكلم ويتكلم متى شاء. والقرآن يقرأ، يقرأه القارئ ونسمعه من القراء. وربنا قال: هل أتاك حديث الغاشية؟ ولذلك مثل هذه السورة تتكرر ونسمعها كثيرا. وأهل الحديث لما يقولون حدثنا لكثرة ما كانوا يجلسون فيحدثون الناس. فبأي حديث بعده؟ الضمير إذن للقرآن. يسألونك عن الساعة السائلون اليهود أو قريش، وسميت القيامة ساعة لسرعة حسابها، نسأل الله العافية والسلام، كقوله: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. أيان مرساها؟ معنى أيان متى؟ إذا قارب لا نقول رس القارب، لكن نقول رسة السفينة، وهذه لشدة أمر يوم القيامة. ومرساها وقوعها وحدوثها، وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. قل: إنما علمها عند ربي، أي استأثر الله بعلم وقت وقوعها ولم يطلع عليه أحد. إذن لا يعلم وقوع الساعة مثلا إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحدا. لا يجليها لوقتها إلا هو، معنى يجليها يظهرها، فهو من الجلاء ضد الخفاء. واللام في لوقتها ظرفية، أي عند وقتها. والمعنى: لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض، في معناه ثلاثة أقوال: الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها، والثاني ثقلت على السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض، والثالث معنى ثقلت ثقل علمها أي خفية. إذن علمها عظيم وهو خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن الحكمة في إخفاء ساعته حتى يعمل العاملون ولا يفرطوا، لأنهم لا يدرون متى تأتيهم الساعة. يسألونك كأنك حفي عنها، الحفي بالشيء هو المختبر به المعتني به. والمعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها. وقيل المعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك منهم. فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك. وقيل المعنى: يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه. وما مسني السوء عطف على لاستكثرت من الخير، أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من السوء، ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر. وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار، والسوء على هذا هو الجنون، واتصاله بما قبله أحسن. لقوم يؤمنون يجوز أن يتعلق بنذير وبشر معا، أي أبشر المؤمنين وأنذرهم، وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم الذين ينتفعون بهما. ويجوز أن يتعلق البشارة وحدها ويكون متعلق بنذير محذوف، أي نذير للكافرين، والأول أحسن، لأنه حتى المؤمن يحتاج ما يخوف به حتى يكف عنه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر الأخوة الذين يتابعوننا في البث المباشر، وأقول عليكم السلام ورحمة الله، أحبكم ربي ونفع الله بكم وزادكم من خيره وفضله ونوره وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.